أنت حسبنا يا ربنا وتكفينا يا ربنا وتؤوينا يا ربنا وتخلصنا ممن طغى وبغى ممن طغى وبغى أنت حسبنا يا ربنا عليه على من طغى وبغى ساحرا عليما وحاسدا حاقدا ظالما وعاشقا إنسيا وجنيا حسبنا الله على من طغى وبغى ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى على من سكن الرأس على من سكن الرأس وملك الجسد أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى على من سكن الرأس على من سب على من سبب دوارا شديدا وصداعا وصرعا وألما وضرا وشرا مستطيرا في العقل والإدراك والذهن وعلى إشارات المخ وعلى من شوه الوجه وعلى من شوه الوجه أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى سكن الرأس وملك الجسد عفريتا وماردا وملكا من ملوك الجن وملكا من ملوك الجن وفرعون وفرعون طاغيا باغيا وفرعون طاغيا باغيا أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى إنه طغى عليك بمن طغى وبغى علينا سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد جنيا ماردا فرعونا طاغيا باغيا قويا جبارا عنيدا قويا جبارا عنيدا فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار الصحابة الجبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر أنت حسبنا يا ربنا على من طغى أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى تكبر وتجبر سكن الراس سكن الراس أثر على المخ والمخلخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه فاكفناه بما شئت يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اللهم اكفنا يا ربنا خبيثا في الرأس وملك الجسد اكفها يا ربنا خبيثا في الرأس وملك الجسد اكفها يا ربنا عفريتا وماردا اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا من في جسدها لها ولأهلها لها ولأهلها ظالما طاغيا باغيا لها ولأهلها لها ولأهلها لها ولوالديها فيها لوالديها فيها لوالديها فيها لوالديها طغيانا وبغيا على أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا فك العقد فكا وانزعها يا ربنا نزعا اللهم فك العقد فكا وانزعها يا ربنا نزعا من الرأس ومن القفا من الظهر ومن القلب والأحشاء يا ربنا يا ربنا ومن رحمها يا ربنا ومن رحمها يا ربنا ومن جنوبها يا ربنا ومن الشق الأيمن يا ربنا ومن الشق الأيسر يا ربنا ومن أطرافها يا ربنا ومن الأكتاف والأرداف والأطراف حسبنا الله أنت حسبنا يا ربنا وكفى على من طغى وبغى وسكن الرأس وملك الجسد وسكن الرأس وملك الجسد ظالما طاغيا باغيا متكبرا جبارا عنيدا ساحرا ساحرا حاسدا ساحرا حاسدا ساحرا في الرأس وفي الجسد يسحر ويعقد العقد ويعقد العقد بالليل والنهار يشد مرخيا ويثبت مزعزعا ويجدد بالليل والنهار عليك به في رأسها وسائر جسدها أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد أنت حسبنا عليه يا ربنا يا واحد يا صمد أنت حسبنا عليه يا واحد يا صمد، أنت حسبنا عليه سكن العمود الفقري، أنت حسبنا عليه سكن العقل والمخ والإدراك، أثر على المخ وإشاراته، أثر على المخ وإشاراته، ويغني على العقل ويغني على العقل، وعلى دوار شديد وفرع، وعلى دوار شديد وفرع، أنت حسبنا عليه، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، حسبنا الله، حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله مغلوب فانتصر، مغلوب مغلوب فانتصر، يا ربنا يا ربنا بين يديك مغلوبة، بين يديك يا ربنا مغلوبة، تولى أمرها يا ربنا، تولى أمرها وكفها يا ربنا، فأنت حسبها وكفى، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله، حسبنا الله على من طغى، على من طغى، على طاغية، على طاغية، على طاغية، على طاغية، على طاغية، على باغية، حسبنا الله على طاغية، على طاغية باغية، حسبنا الله على طاغية باغ، أنت حسبنا على طاغية باغية، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا عليه سكن الرأس وشوه الوجه، وشوه الوجه الحسن، وشوه الوجه الحسن، وأثر على العينين، وأثر على الخدين، وأثر على الجوب الأنفية، وأثر على الفم، وأثر على اللسان، وأثر على الأسنان، أنت حسبنا عليه باغيا معتديا، باغيا طاغيا باغيا، أنت حسبنا عليه يا ربنا فرعونا فرعونا، أنت حسبنا عليه من ملوك الجنة ومن سلاطين، هلك عني سلطان، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، عليك يا ربنا بهذا السلطان في الرأس وفي الجسد، عليك به يا ربنا سلطانا من سلاطين الجن، من سلاطين الجن، تسلط على الرأس، تسلط على الجسد، تسلط على الرأس، تسلط على الجسد، أنت حسبنا عليه يا ربنا، اللهم أنت حسبنا عليه سلطانا من سلاطين الجن، فرعونا من فراعنة الجن، ملكا من ملوك الجن، شيخا من شيوخ الجن، ظالما طاغيا باغيا، أميرا من أمراء الجن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا طاغيا باغيا معتديا، جبارا عنيدا، وخاب خاب خاب خاب خاب خاب خاب، خيبه يا ربنا، وخاب كل جبار عنيد، أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى، أنت حسبنا يا ربنا على من طغى وبغى، على من طغى وبغى، وسكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، وكفى، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، وكفى، حسبنا الله. وسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا اكفها يا ربنا اكفنا يا ربنا طاغيا وباغيا طاغيا وباغيا وجبارنا نيدا وجبارنا نيدا وسلطانا ماردا وسلطانا ماردا وفرعونا مريدا وفرعونا مريدا لعنه الله لعنه الله لعنه الله ملعونين لعنه الله اللهم لعنة منك يا ربنا لهذا الظالم في الرأس وفي الجسد اللهم لعنتك يا ربنا على من طغى وبغى سكن الرأس وملك الجسد اللهم لعنت يا ربنا من لعناتك يا ربنا له اللهم يا ربنا اللهم أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك اللهم أرنا فيه يا ربنا ما يفرحنا فيه يا ربنا هرنا فيه ما يفرحنا يا ربنا هرنا فيه ما يفرحنا يا ربنا هرنا فيه يا ربنا ما يفرحنا اللهم أعرف به يا ربنا طاغيا باغيا اللهم يا ربنا لعنة لعنة من لعناتك يا ربنا تسري فيه يا ربنا تسري فيه يا ربنا يعبنا ونراها ونراها يا ربنا سوءا عظيما فيه يا ربنا سوءا عظيما فيه يا ربنا يا ربنا وقتلا له يا ربنا وقتلا له يا ربنا وقتلا له يا ربنا ومحقا له يا ربنا وسحقا له يا ربنا وسحقا له يا ربنا ومحقا له يا ربنا وقتلا له يا ربنا وقتلا له الآن يا ربنا الآن الآن على من طغى وبغى الآن يا ربنا على من تجبر الآن يا ربنا عليه يا ربنا عليك به عاشقا ولهم ولهم مغرمات عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يعشق يعشق يعشق الجسد يعشق الجسد يعشق الجسد عليك به يتحرش عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد يذهب إلى رحمها عليك به يا ربنا أعداها أعداها وصد الخطاب عنها واغلق الباب دونها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها عليك به يا ربنا له سنوات كثيرة فيها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خادما لساحر حارسا على الأسحار والعقد عليك به يا ربنا حاسدا لئيما عليك به يا ربنا حاقدا ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يصد ويرد عن الصلاة وعن الدين ويشوه الأخلاق والخلقة والخلقة عليك به يا ربنا ينفخ الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ويشوه الجسد ويشوه الوجه ويشوه الوجه اللهم عليك به يا ربنا يقبح الوجه والجسد عليك به يا ربنا يقبح الوجه والجسد عليك به يا ربنا وعلى الفقر وعلى الفقر والكدة والذلة والمهانة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أحكم العقد في الرأس وفي الجسد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى اللهم أرنا فيه يا ربنا اللهم أرنا فيه يا ربنا ما يفرحنا فيه يا ربنا بقتله بقتله بقتله يا ربنا شر قتله بقتله شر قتله بقتله يا ربنا شر قتله يا ربنا يا ربنا ومن أرسله ومن بعثه ومن معه ومن معه ومن معه ومن معه ومن معه من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس من اليهود والنصارى والملحدين والكافرين والمجوس يا ربنا ومن العصاة الظالمين في الرأس وملك الجسد الله أكبر يا ربنا يا ربنا حسبنا أنت يا ربنا على من طغى وبغى، على من طغى وبغى، على من طغى وبغى، عليك به يا ربنا اعتدى، عليك به يا ربنا اعتدى، عليك به يا ربنا اعتدى، عليك به يا ربنا ساحرا عليما، عليك به يا ربنا ساحرا، ساحرا عليما، ساحرا عليما، ساحرا عظيما عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ملكا له ملك عظيم في جسدها في جسدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، طاغيا طاغيا باغيا طاغيا باغيا طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا، فرعون فرعون ظالما عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به وبعدته وبعدته وعتاده وعتاده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، الله اكبر، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر من افريقيا، من افريقيا، اطل يا ربنا السحر من افريقيا، اطل يا ربنا السحر من افريقيا، اطل يا ربنا السحر من افريقيا، اطل يا ربنا كل سحر من هنا وهناك، من هنا وهناك، اطل يا ربنا السحر من هنا وهناك، من اليمن من اليمن ومن الحبشة والسودان، اطل يا ربنا سحرا عظيما من مصر، اللهم اطل يا ربنا سحرا من المغرب، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا على سحر، اطل يا ربنا كل سحر في الراس وفي الجسد، في الراس وفي الجسد، في الوالد وفي الولد، في الولد للوالد، في الولد للوالد، في الولد للوالد، في الوالد للولد، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا على العذاب، العذاب والنكال، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها على التعطيل عن زواج ودراسه وعما ينفع في الدين والدنيا والاخره، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار، اطلها يا ربنا عليها طاغ باغ، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، عليها ملوك الجنه، عليها سلاطين الجنه، عليها فراعنه الجنه، اللهم انت حسبنا يا ربنا، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، حسبك الله، هو من اتبعك من المؤمنين، يا ربنا انت حسبنا، انت حسبنا عليه يا ربنا، الان يا ربنا تقضي عليها، الان يا ربنا تقضي عليها، الان يا ربنا يحرق، الان يا ربنا يسلخ، الان يا ربنا يحترق، الان يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يقطع، الآن يا ربنا يقضى عليه، الآن يا ربنا ترينا لعنتك فيه يا ربنا وعليه، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تفرحنا فيها، الآن يا ربنا تفرحنا فيها، سكن الرأس وملك الجسد، طاغيا باغيا معتديا، جبارا عنيدا، جبارا عنيدا، اللهم يا ربنا أرنا فيها ساحرة ساحرة ساحرة جنيا مريدا، عليك به شيطانا ماردا، شيطانا ماردا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، لعنه الله لعنه الله، لعنه الله لعنه الله، الله أكبر، لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله، ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين، عليك بهم يا ربنا، سكن الجسد عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين معتدين عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا إله الأولين والآخرين، عليك بهم يا ربنا، فأنت عمادنا وأنت سندنا، أنت أمان الخائفين يا ربنا، اللهم أنت يا ربنا سندنا، وأنت يا ربنا اعتمادنا، أنت ربنا يا ربنا وإلهنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استجب يا ربنا لنا فإنا نستغيث بك يا ربنا على الظالم على الظالم الطاغي الباغي اللهم عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد سكن الوجه الجميل سكن الوجه الجميل سكن الوجه الحسن سكن الرأس الرأس الرأس سكن العقل العقل العقل سكن الجسد الجسد الجسد عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر على الزواج أن لا يكون أبدا على الخطبة أن لا تكون أبدا على الذرية أن لا تكون أبدا اللهم عليك به يا ربنا وعلى الرزق أن لا يأتي أبدا عليك به يا ربنا صادا صادا صادا رادا حاجزا منيعا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا حصنا حصنا حصينا عليك به يا ربنا خبيثا بيننا وبين الخير بيننا وبين التوفيق عليك به يا ربنا بينها وبين الخير والتوفيق عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا افتح حسبنا على الطاغي الباغي المتجبر افتح حسبنا عليه يا ربنا افتح حسبنا على هذا العاشق افتح حسبنا على هذا العاشق لعن يا ربنا يقتل شر قتله لعنه الله لعنه الله سكن الرأس سكن الرأس والوجه سكن الرأس والوجه وملك الجسد وملك الجسد حسبنا الله لعنه الله لعنه لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله ملعونين أينما توقفوا أخذوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يا ربنا الآن الآن يا ربنا يقتلون تقتيلا من سكن الرأس وملك الجسد من كان على الزواج من كان على الرزق من كان على الآلام والأحزان من كان على الضر من كان على ضيق الصدر من كان على دوخة وصداع وصرع من كان على ضر عظيم من كان على غلبة الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن يقتلون تقتيلا يا ربنا ملكا في الجسد وجنود وجنود ملكا في الجسد ملكا في الجسد ظالما طاغيا باغيا ومن معه في الراس وفي الجسد الآن يا ربنا يقتلون الآن يا ربنا يذبحون الآن يا ربنا يقتلون الآن يا ربنا يرمون وما رميت رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى الآن يا ربنا يرمى من سكن الرأس وملك الجسد الآن يا ربنا يرمى طاغيا باغيا الآن يا ربنا يرمى الطاغي الباغي الطاغي الباغي الباغي المعتدي الجبار العنيد الآن يا ربنا يرمى ملكا ملكا في الجسد ملكا سكن الرأس الآن يا ربنا يرمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله الآن يا ربنا يرمى من سكن الرأس من سكن الرأس والوجه من سكن الجسد الجسد من ملك الجسد من سكن الجسد من سكن القلب والصدر والظهر والظهر والظهر والظهر من سكن العروق من سكن العروق من سكن اليدين اليدين والرجلين اليدين والرجلين من سكن رحمها من سكن رحمها من سكن رحمها الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يقتل شر قتله الآن يا ربنا يقتل من سكن اليدين مسكن الرجلين مسكن اليدين والرجلين مسكن اليدين والرجلين الآن يا ربنا يقضى عليه الآن يا ربنا يقضى عليه الآن يا ربنا يقضى عليه الآن يا ربنا يقضى عليه الآن يا ربنا يقضى عليه الآن يا ربنا يموت فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله الآن يا ربنا يموت الآن يا ربنا يموت الآن يا ربنا يقضى عليها هذا الطاغي هذا الباغي سكن الرأس وملك الجسد فأماته الله فأماته الله فأماته الله. هل أنا يا ربنا يخرق؟ هل أنا يا ربنا يمزق؟ هل أنا يا ربنا يقطع؟ هل أنا يا ربنا يقضى عليها؟ هل أنا يا ربنا يحترق؟ هل أنا يا ربنا يشوى؟ هل أنا يا ربنا يشوى؟ هل أنا يا ربنا؟ هل أنا يا ربنا؟ هل أنا يحترق؟ هل أنا يا ربنا يقضى عليها؟ هل أنا يا ربنا الآن؟ فأماته الله فأماته الله فأماته الله. الآن يا ربنا يقضى عليها، الآن يا ربنا يقضى عليها، ومن معه آذرة، ومن معه نصرة، ومن معه ومن معه، الآن يا ربنا يقضى عليهم، الآن يا ربنا يموتون، الآن يا ربنا يموتون، الآن يا ربنا يموتون، الآن يا ربنا يقتلون، الآن يا ربنا يقتلون. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. فأماته الله فأماته الله. موتوا موتوا موتوا موتوا. فأماته الله فأماته الله. قاتلهم قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. موتوا موتوا موتوا موتوا. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بسم الله. الآن يا ربنا يقضى على هذا الظالم على هذا الطاغي الباغي. الآن يقضى عليه يا ربنا الآن يقضى عليه يا ربنا بعدلك يا ربنا بعدلك يا ربنا يا ربنا بفضلك علينا بعدلك يا ربنا بعدلك يا ربنا وبفضلك علينا بعدلك يا ربنا بعدلك يا ربنا له بعدلك يا ربنا معه يا ربنا بفضلك علينا يا ربنا بمنتك علينا. الآن يا ربنا يقضى عليها الآن يا ربنا يقضى عليها. أبى أن يخرج منها أبى أن يخرج من الرأس أبى واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر أبى واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين وكان من الكافرين. أرنا غضبك عليه يا ربنا أرنا لعنتك فيه يا ربنا. اللهم الآن يا ربنا القضاء عليه يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى. أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا. أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة الله أكبر فما له من قوة فما له من قوة فأماته الله فأماته الله موتوا فأماته الله حسبي الله وأفوض أمري إلى الله فأماته الله فأماته الله فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر الله أكبر الله أكبر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لعنه الله فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر الله أكبر الله أكبر وقاب كل جبار عنيد وقاب كل جبار وخاب خاب خاب فأماته الله خاب خاب خاب خاب خاب خاب فأماته الله فأماته الله فأماته الله وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار فأما من طغى طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أنت حسبنا يا ربنا حسبنا الله على من طغى وبغى وتجبر وتكبر. أمنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك يا ربنا. نزل ملائكة من السماء الآن يا ربنا يقتلون يا ربنا يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا. اللهم استجب لنا يا ربنا. رغتنا يا ربنا بجندك من سمائك وارضك يا ربنا. يقتلون ساكنين في الراس وفي الجسد يا ربنا. على الزواج ان لا يكون وعلى الرزق ان لا يأتي يا ربنا. حسادين حقادين عليك بهم يا رب العالمين. وفي الجسد عاشقين عليك بهم يا ربنا. عشاقين عليك بهم يا ربنا. مغرمين عليهم عليك بهم يا رب العالمين. مؤذين يهود ونصارى ومجوس وملحدين عليك بهم يا ربنا. كافرين عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا مردة عليك بهم يا ربنا. عفاريت عليك بهم. شياطين عليك بهم. أنفسها في الرأس وفي الجسد عليك بهم. أنفسها عليك بهم يا ربنا. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل الوقدة

تغنينا عن رحمة من سواك. صل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.